وكثير من الحقوق المالية التي يخرجها لا يخرجها المالك برضا، فإنها تؤخذ كرها وغرز الخجل لنا على أنه مجرد انتفاع والعين باقية. إيش معنى العين باقية؟ أي الجدار باقي ما حصل له ضرر، عين الذي انتفع به لا تزال باقية، ما أتلفت عينه هذا الشيء ولا حصل له ضرر.